بيستثير بداخلك مشاعر من خلال الجزئيات والمشاهد المتنوعة في خلال القصة. طبعا اللي هقوله على القصة ده بينطبق على أغلب الأعمال الفنية عموما والفن عموما. وكان نفسي نعمل درس أثر الفن في الإنسان ومقابلة ده بأثر القرآن في الإنسان. وأظن كان في لقاء سريع كان يعني يتكلم في نفس الفكرة بعنوان اللهو والحديث، وهنشيل النهاردة إن شاء الله المعنى ده. طيب نرجع تاني، إن احتياج الطفل إن حد يحكي له قصة، احتياج الطفل، الطفل محتاج حاجتين بيقول، اللعب وإن يسمع تغرس فيه المفاهيم، وده من فطرة الإنسان من وهو صغير. من أهم وسائل غرس المفاهيم فيه إن يستمع إلى قصة فيها سرد للأحداث، بتبتدي مع القصة من لحظة البداية كان فيه كذا، ولذلك اتكلموا على فكرة ارتباط الزمان دايما بالقصة، وإن كان يا مكان كان فيه كذا، وكان فيه ثعلب، وكان فيه خروف، ومش عارف، وكان فيه إيه، وما سمعش كلام مامته أو اللي بيكذب، وتجيب له أحداث متتالية، بيخرج الطفل من غير ما تقول له في نهاية القصة، حتى لو أنت ما قلتوش في نهاية القصة، إذا من يفعل كذا فعليه كذا، هو القصة غرست فيه مفاهيم. وده النقطة التانية الخطيرة في القصة، مش ارتباط، لأن السرد ده بيدي معنى للحياة. إحنا يا جماعة تخيل كده عشان تفهموا قيمة القصة المتراكبة المترابطة من أول حياتنا كده. وقال لك انت احداث حياتك ما لهاش علاقه ببعض، ولا انت مخلوق لهدف، ولا انت رايح لحاجه، انت كل حدث ملوش اي ارتباط. انت النهارده بتعيش اللي انت عايزه، بتعمل اللي انت عايزه، لا في قانون ولا في تشريع ولا في غايه ولا في هدف، والابتلاءات دي اصلا ما لهاش. تخيل الحاله اللي ممكن يعيشها الانسان هنا، معنى الحياه بيختفي، فده اللي بيدفع انسان انه ممكن ينتحر، لان الحياه لم يعد لها معنى. ايه اللي بيكسب حياتنا معنى؟ إن حياتنا لها سردية دينية، القرآن أخبرنا بيها، إن جاعل في الأرض خليفة، وإن إحنا كنا في الجنة، ثم اللي هيستجيب للطاعات ويعني يتعامل مع الابتلاءات يعود إلى الجنة مرة أخرى، واللي هيعرض عنها يخش النار. دي اسمها سردية دينية، القرآن أخبرنا بيها. كان الناس أمة واحدة، ده سردية أهو دينية موجودة، القرآن بيحكيها من لحظة البداية الى لحظة النهاية، وفي احداث جزئية بتمر بيها العالم والامة كلها بتمر بيها الى يوم القيامة. كده حياتنا ضمن هذه السردية. فقضية ان لذلك احنا دايما نقول ايه؟ ان اي سردية تانية مخالفة للطرح الديني احنا بنرفضها ورفضنا ليها قاطع. يعني مثلا لما يجي لك سردية تانية نقول احنا جئنا عبثا، الطبيعة قعدت تجرب وطلعت، وده تطور عشوائي، والإنسان في الآخر مش عارف هو ذرة هباء مش عارف إيه، دي سردية كاملة مخالفة تماما للطرح الديني، فطبعا الإسلام بيرفض ذلك تماما. فنكون مستوعبين إن أي طرح بيخالف أصول الإسلام هو مضاد لهذا الإسلام، سواء في تشريعاته أو في أصوله الكلية، أو في مسألة اللي إحنا بنتكلم عليه إن إحنا عندنا سردية دينية جاء بها الوحي، أخبرنا من نحن ولماذا جئنا إلى هنا ولأين سننتهي. طيب يبقى إذا اتكلمنا مسألة إن طبيعة الإنسان يحتاج أن يسمع إلى القصة، لأن القصة بما فيها من سرد بتعطي معنى للحياة. تاني حاجة، القصة بتحاكي واقع الإنسان، فأنت بتتخيل نفسك داخل القصة، والخطاب دايما بيدخل الإنسان لما يكون الخطاب ده مقارب له، مشابه له. لذلك يقول لك ايه، احنا في الافلام او في المسلسلات احنا نجيب شخصيات من المجتمع، هو عايز يجيب لك ان احنا حاسين بمعاناتكم، وده بيكون اكثر تاثيرا. ان هو والقصص اللي بتكون دايما مبنيه على انها بتحاكي واقع الانسان بتكون اكثر تاثيرا، غير القصص اللي جايه من عالم الخيال وكلها ابطال خارقين وكلها يستحيل توجود على ارض الواقع. دي بتاثر تاثير جزئي وبتعمل تشوه في مفاهيم الاطفال، لان الاطفال لما بيشربوا المفاهيم دي بيجي ينزلوا الواقع بيتصدموا في صخره الواقع، زي ما كلنا اتصدمنا في صخره الواقع. فبالتالي لما بيجي لك بقى قصه او روايه او فيلم او مسلسل وعايز يغرس فيك مفاهيم، هو لازم يدعي ان هو بيحاكي الواقع، واحنا بنتكلم عن ارض الواقع، والشكوى ديت اللي احنا مش اللي مؤلفينها، ده الواقع هو اللي كده، فبتكون اكثر تاثيرا. لذلك لما معلش الكلام هتلاقوه متداخل شويه، هستبق احداث وارجع لها تاني. لما اراد المشركون ان هم يطعنوا في الدين، قالوا سموا قصص القران ايه؟ قالوا عليها ايه؟ ها؟ قالوا اساطير الاولين. عايزكم تكتبوا كده في البحث ده من الواجبات بقى في الختمة، تكتب كده في البحث القرآني أساطير الأولين، وتشوف جت مواطنها فين في القرآن، وإن إمتى كان الكفار بيلجأوا لوسيلة الدفاع باتهام القرآن بالأساطير، سواء في سورة الأنعام أو في سورة الأنفال أو في سورة النحل أو في سورة القلم. تقريبا الدرس في التليجرام كان قطع ورجع تاني. طيب اظن رجع تاني على التليجرام ان شاء الله. طيب يبقى كنت بقول نعمل بحث. معلش الناس اللي بتتفرج على الفيس تستحمل شوية، القناة على تليجرام تقريبا البث المباشر على تليجرام قطع، بس احنا ان شاء الله ايه طيب اظن الصوت كده رجع تاني على التليجرام. طيب كنا بنقول ان احنا هنعمل بحث عن كلمة اساطير الاولين، هنعمل بحث عن كلمة اساطير الاولين، وان لما تيجي تبصوا مواطن التي جاءت فيها كلمة اساطير الاولين في القرآن هتجد زي ما قلت لكم في سورة الأنعام وفي سورة الأنفال وفي سورة النحل وفي سورة القلم وفي سورة المطففين، أظن كان اللي أنا فاكر أكتر من 7 8 مواطن، وكانت وسيلة دفاعية لما بتتلى عليه الآيات أو لما بيتهم أو لما بيحب يدعي أنه يستطيع أن يأتي زي سورة الأنفال، لو نشاء لقلنا مثل هذا. ليه؟ لأنه أساطير الأولين. أنا قعدت فترة أبحث إيه معنى أساطير الأولين؟ يعني ايه ال ثانية عشان ما يقطعش، احاول ايه ما يقطعش تاني. طيب كنت بقول عايزين يعني ايه اساطير الاولين؟ لقيت ان اغلب المعاجم اللي اتكلمت في معنى اساطير وبترجع لجذر سطرة، ورجعت لاكثر من معجم لقيت ان هم بيتكلموا ان هي بمعنى الاباطيل والاكاذيب، وان المعنى الاساسي فيها قضية اختلاق شيء، انك بتختلقه انه ليس موجود. يبقى اول ضربة بيضربوها لما قالوا احنا نقدر نجيب دوت، او في سورة النحل ماذا انزل ربكم؟ قالوا اساطير الاولين. مش في المؤمنين جاوبوا ايه؟ ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا منصوبه، اي انزل خيرا. اساطيره جت مرفوعه ليه؟ لان لو كانوا قالوا اساطير الاولين كان هيبقى معنى الكلام انزل ربنا اساطير الاولين، لكن هما بينفوا اصلا نسبه الكلام ده لله سبحانه وتعالى. فكأن معنى الكلام لم ينزل الله شيئا، ولكن هذا اساطير الاولين. ده معنى ايه النحل. طيب يبقى الاساطير اول حاجه اتهام بالكذب. لما يتهم القصص القراني بالكذب، احنا نرجع بقى لكلامنا، معنى هذا انه غير قابل للتطبيق في الواقع، معنى هذا انه فاقد للتاثير في الناس. ذلك لما ترجعوا للقصص القراني من المعاني اللي بيركز عليها القران اثناء القصص ان هذا حق، وفي سوره يوسف في اخر السوره ما كان حديثا يفترى، ده واقع حصل، دي مش خيالات او فضائل، يعني فضائل لا يمكن ان يصل اليها الانسان. وده مشكله تربيه الناس على قصص الخارق اللي هو غير قابل للتطبيق على الواقع. لا، قصص القران ان ربنا قال في اخر ما نثبت به فؤادك، ده حق، وقال في اخر يوسف ما كان حديثا يبترى، ده عبره. ليه؟ ليه ممكن نعتبر به ونعبر به ونتغير به؟ ليه؟ لان ده قصص حق. فالطعنه اللي حاولوا يطعنوا بها المشركون في القصص القراني ان ده اساطير، ده كذب. ومن المعاني ايضا في الاساطير فكره الخيال وفكره الخارق، يعني وكأن اساطير، طبعا هو مش متفق على الـ3 معاني دول، كذب وفيها خيال ومنتحل، منتحل دي اللي هي الكذب، وخيال وخارق. فملخص الـ3 انه غير قابل للتطبيق، وان احنا ممكن نجيب زيه خلاص. فالقرآن بيركز لا، هذا حق، هذا القصص نزل بالحق، هذا ما كان حديثا يفترى، ده كلام حقيقي، واقع حقيقي. لما تقرأ قصة أصحاب الكهف، وللأسف بعض المتأخرين يعني معاصرين يعني مش عايز أقول بسوء نية لأنه إن شاء الله ما كانش قصده كده، عادي يقول لك القرآن فيه يعني القصص القرآني مش لازم يكون كله وقع، وده ضلال مبين.

وقبل قصة سيدنا موسى في كلام، وفي النص في كلام، وفي الآخر في تعقيب. ده أنا أطلق عليه لفظ التعقيب القيمي على الأحداث. اللي ما عندوش أصول وبيترك نفسه يتنقل من رواية إلى رواية، ومن فيلم إلى فيلم، ومن مسلسل، أنا مش بتكلم حتى على الحكمة الشرعية، الحاجات اللي أنا قلتها دي تختلف أحكام شرعية تماما من المباح للمحرم. أنا الآن أتكلم على أثر هذه الأمور علينا، أتكلم ده على الأثر ده دلوقتي، إنه بيغير في المفاهيم دون أن يستشعر الإنسان. الإنسان ممكن يخرج من هذا القصص يستهجن أشياء. القصص القرآني وأي قصة بتفعل ذلك، ولكن القصص القرآني يبث فينا مراد الله سبحانه وتعالى. كل اللي أنا هقوله ده عن القصة وقصاد القصص القرآني يبين لنا لماذا سمى الله أحسن القصص، قصة قرآني أحسن القصص. طيب القصة بتعمل إيه تاني غير قضية السرد وغير قضية الأثر وغير قضية بث المفاهيم؟ بتخليك بتزرع بداخلك انتماء. لما تديك سردية معينة وانت بتستشعر انك يعني متعاطف مع ده، بتنتمي. لذلك من الحاجات اللي حصلت، واظن كان اخونا عمرو كامل له بيتكلم على مسألة الأشرار، وكان له رواية في حاجة زي كده، وبيتكلم على المعنى ده كتير. بيتكلم في ايه؟ بيقول ان في الفترة الأخيرة محاولة اصدار للناس الشرير على انه طيب وعلى انه شهم وعلى انه جدع، فانت بيحدث معاك يحدث بداخلك تعاطف معه وانت لا تشعر. انت بتخرج متعاطف مع حتى الاعمال اللي كان فيها نوع من المهانة، ونعكة اللي بيفعلها ترد شهادته، انت اصبحت بتتعاطف معه. يعني في الشريعة ده شهادته ترد في المجتمع، لا تقبل شهادته، واصبحت بتتعاطف وبتبجله. كل ده بيحدث بالقصص بداخلنا ونحن لا نشعر. انا طولت في الحتة دي بس عشان انتقل. الرواية والقصص بيحاكي تفاصيل حياتك، فانت لما بتسمع قصة قد تتخيل نفسك مكان الاحداث. ليه؟ لانها واقعية، لان انت ممكن تمر بهذه الاحداث. وده اللي بيخلينا لما بنسمع القصص القرآني وهو يخبرنا عن بشرية الانبياء، الانبياء بشر. يعني لما تسمع حزن يعقوب عليه السلام في القصة، وتأثر يوسف من إخوانه، ولما كان ضائق بهم وقال أنتم شر مكانا، ده بشرية الأنبياء اللي بيمر. أوجس في نفسه خيفة موسى. اللحظات دي لحظات بشرية الأنبياء يخبرنا بها القرآن، فأنت هم بالنسبة لنا قدوة. يعني بشرية الأنبياء قيمتها بالنسبة لنا أننا نستطيع أن نقتدي بهم. هم أسوة، ليسوا ملائكة، ولكن هم أعلى الكمال البشري. لا زالوا بشرا، هم بلغوا الكمال البشري، لا زالوا بشرا. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن توبتهم، عن توبة آدم عليه السلام، لأنه بيخبرنا إن كمال النهايات وفي نقص في البدايات، فبيديك أمل أن تستطيع أن تحاكي هذا الأمر. طيب تخيل بقى اللي يخبرك بالقصة. تخيل واحد يقول لك كاتب الرواية دي، تخيل يقول لك إيه؟ خياله واسع جدا، عنده ترابط ذهني عميق، عارف ان الحدث ده اللي هيقوله في الحلقة الاولى هيربطه بالحلقة الـ40 مثلا، متخيل، ومطلع واسع الاطلاع ودارس للعلم النفس. شوف اثر ده. ولله المثل الاعلى، الذي يخبرنا بهذا القصص القرآني هو، وده من الوصف اللي جه في اخر سبق، علام الغيوب وحكيم ولطيف سبحانه وتعالى. علام الغيوب هو قبل أن يخلق هذه الأمور هو يعلمها سبحانه وتعالى. وعندما تكلم بهذا الكلام الذي يصلح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة اللي هو القرآن، يعلم مآلات هذا القصص وأثر هذا القصص وما سيحدثه هذا القصص من آثار تحتاج إليها النفس البشرية. متخيلين؟ فالله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا الكلام هو علام الغيوب، هو الحكيم، هو اللطيف، هو الخبير بمداخل النفس، ان المعنى ده كذا. ثم اذا انت تريد ان تبحث عن مراد الله، طيب ما هو الذي اخبرك بالقصص هذا القران، القصص القراني، هو الله سبحانه وتعالى. ودي اخر حاجه اختم بيها بقى المقدمه قبل ما نسقط على قصه يوسف عليه السلام ونتكلم فيها، ودي من المعاني المهمه جدا. او خلينا نقول نقطتين معلش. القصص اللي من غير القرآن

بالنفس البشرية، ويقولنا لك إن ربك أحاط بالناس سبحانه وتعالى. هذه المعاني مبثوثة في القصص القرآني. طيب، يبقى قلنا والقرآن بيركز على الزوايا الهامة والخفية عن البشر، قد لا يراها البشر. يعني زي ما قلنا، ما يحدث داخل النفوس البشرية دي هيقولوها الناس ازاي؟ هتبقى مجرد استنتاجات. طيب، نيجي بقى ايه، نتكلم على سورة يوسف. سورة يوسف، والغريب ان كلمة احسن القصص جت في بداية سورة يوسف، مع ان القصص القرآني كتير، لكن تبدأ سورة يوسف بقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك احسن القصص. يعني لو بتتكلم على طريقة طرح العقائد، القرآن افضل كتاب. لو بتتكلم على طريقة بث الآيات الكونية وتقريب ذلك إلى الناس، القرآن أفضل. طريقة الأحكام الشرعية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الواحد أن يتكلم في كل جزئية من دي، زي ما اتكلمنا عن تناول القرآن للأحكام الشرعية. فأيضا في القصص، لذلك هما بيقولوا أن كان في محاولة لمزاحمة من النضر بن الحارث، من أسباب هذه الآيات وغيرها من الموجودة في القرآن زي لهو الحديث اللي في سورة لقمان وغيرها، وأساطير الأولين الموجودة في الأنفال. اسم النضر بن الحارث بيتكرر في مثل هذه المواطن في كتب التفاسير ليه؟ لأنه حاول أن يزاحم القصص القرآني بقصص آخر، وجاء بقى بأساطير رستم ومش عارف اسفنديار، وقعد يشرح لهم ويتكلم معاهم ويعمل مجالس يبث فيها هذا القصص ليخطف الناس. خدوا بالكم، خطف عقول الناس لم يكن فقط بالشهوات، لكن باحتياجهم لهذه القصص والسرد ان هما يسمعوه. فكان عايز يخطف اذان وعقول الناس من استماع للقصص القراني بهذا القصص. فربنا قال، اخبرنا ان القصص القراني هو احسن القصص. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. هذا القصص ليس من عند البشر، هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. اوحينا اليك هذا القران، ولن يستطيع البشر التعرف عليه بكماله الا من وان كنت من قبله من الغافلين. ذلك يا جماعه، لما جم اتكلموا هل التاريخ سرد؟ هل التاريخ قصه؟ هل التاريخ بيقدم سرديه؟ ودي خطوره انك انت تقرا التاريخ قراءه منعزله عن الشرع وتدعي ان دي قراءه حياديه. لا، ما هو انت لازم، يعني لما يجي يقول لك ايه؟ اصل المجتمعات البدائيه كانت اصلا مشركه وكان مش عارف في ايه وبعد كده حصل تطور. دي سرديه للبشر. القران قدم تاريخا مختلفا، لأن الإنسان بدون تاريخ هو إنسان بدون هوية. فأنت تحتاج إلى السرد التاريخي اللي موجود في القرآن، لأن أنت بتنتمي الأمة. أنت، وده من الدرس قلته في درس أثر القرآن في تغيير الإنسان، كان أظن رقم 2 أو 3، القرآن بيزرع فيك انتماء، أنت منتمي الأمة، أنت بتمتد امتداد لهذه الأمة. طيب، القصة، قصة يوسف عليه السلام، بدأت من الرؤية وانتهت بتأويلها، قد جعلها ربي حق. يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعني زي ما كان حد بيذكر ان من معاني السرد ان في اصل ومقصد القصة رايحاله، يعني في منطلق وفي مقصد القصة رايحاله، وفي حراك بيأخذك الى هذه النهاية، وفي النص بتبث هذه الجزئيات المترابطة، ولو مترابطة بطريقة لا يشعر بها المستمع. تمام؟ وبيحدث حالة من القفز الزماني والقفز المكاني أثناء القصة، وده موجود في سورة يوسف، إن لا يشترط، وده كتير، مثلا إيه، فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى. سنوات عدت في اللحظة دي، يعني في أيام، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا، قال بل سوى. هو لسه هناك بيقول لهم ارجعوا إلى أبيكم، وهو هنا سيدنا يعقوب اللي بعدها بيرد على طول. في قفزات للزمان والمكان وتجاوز لتفاصيل احداث، حتى العقل اللي بيستمعه، النفس اللي بتتلقى، هي تكون بيركز لها على مفاهيم معينه يراد لها ان تسير بها القصه الى النهايه، من اول لحظه وسيدنا يوسف بيجري على والده، بتفتح المشهد كده القصه، اذ قال، يعني شوف، وان كنت من قبله لمن الغافلين، اذ قال، لحظه البدايه، سيدنا يوسف بيجري على والده وهو بيقول له إني رأيت 11 كوكبا، وهو منفعل بما رأى. ده مشهد البداية. والشمس والقمر رأيتهم، بيأكد تاني، والله شفتهم، هو مش بيقسم بس أقصد مدى انفعاله بهذه الرؤية وهو لسه صغير. وتأويل الوالد له الحنون وفهم المعنى الاجتباء والاصطفاء، ده كله مذكور بقى في الدروس إلى نهاية سنوات قد جعلها ربي حقا. أنا ممكن أحكي القصة دي لو أنا عندي، لو حتى جالي تفاصيل تفاصيل وهي صدق قصة سيدنا يوسف. تخيل كده أنت معاك، تخيل كده، تخيل أنت معاك تفاصيل أحداث قصة سيدنا يوسف ويعقوب وإخواته وزوجاتهم وأولادهم وكل حاجة معاك في ورق، وحبيت تقدم للناس القصة. أنت معاك أهو الأحداث كلها مكتوبة وهي صدق جاءتك من عند الله، تخيل، وعايز تبلغ الناس القصة، هتقولها إزاي؟ عايز توصل إيه؟ أنت ممكن تحكي نفس، يعني ما تكذبش، بس تنتقي أحداث معينة وتركز عليها وتتجاهل أحداث، ما هو محدش عارف التفاصيل دي كلها، فتتجاهل أحداث وتعقب بتعقيبات معينة وتركز على مشاعر معينة، فتخلي ذهن المستمع ينساق إلى معنى معين. القرآن فعل ذلك لكن إلى حيث ما يريد الله. إيه بقى المعنى أو المعاني اللي وأنت قاعد بتسمع قصة سيدنا يوسف القرآن بينتزع ذهنك حتى لا تنشغل، وبيسوق الذهن والنفس إلى معاني معينة. إيه المعاني دي؟ تجد تكرار لها معنى الله غالب على أمره، إن ربي لطيف لما يشاء، إن الحكم إلا لله. ده معنى بيتكرر في القصة في أولها وفي تلتها وفي نصها وفي تلتينها وفي آخرها، معنى يعني مبثوث طوال القصة ويعقب عليه بعد الأحداث. فده معنى محوري القرآن أصر ألا يغفله. لو واحد تاني بيحكي القصة زي ما اتكلمنا في، مش فاكر، أظن درس أثر القرآن في تغيير الإنسان، إن الانشغال بالتفاصيل الأحداث البشرية بتنسي الإنسان المراد منها. القرآن لما أخبرنا بغزوة بدر بدأ أول شيء كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، من أول لحظة ربنا اللي أخرجك، وقلت لكم ارجعوا اقرأوا سورة الأنفال، ابحثوا عن الأفعال التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. شوف لما تيجي تقرأ الكلام البشري عن غزوة بدر وشوف الطرح القرآني عن قصة غزوة بدر، مختلف تماما عن سورة الأحزاب. قصة الأحزاب، قصة سيدنا موسى، يعني من العجيب ربنا كان بيقص على موسى عليه السلام قصته. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول. إيه ده قصة سيدنا موسى، يعني دي قصته ربنا بيقصها عليه سبحانه وتعالى. ليه؟ من زاوية مختلفة. الله أمر اليم أنه يلقيه فليلقه اليم بالساحل، ربنا ألقى عليه محبة، ربنا اصطنعه لنفسه، ربنا وفتناك فتونا. القصة بتحكى بأفعال مختلفة. الناس بتحكي القصة إزاي؟ الأم رمت الطفل، البحر خد الطفل، فرعون خد الطفل ورباه. لا لا، الموضوع مش كده. القصص القرآني بيركز على هذا المعنى الهام. الله ألقى إلى أمك أن هي تلقيه في البحر، وأمر البحر أن يذهب به، وألقى عليك محبة منه سبحانه وتعالى، واصطنعتك لنفسي، وأبلغ فتناك فتونة. فالتناول القرآني للقصص بيركز على القضية الهامة، وأهمها الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، الله غالب على أمره، إن الحكم إلا لله، كررت مرتين على لسان يعقوب على لسان يوسف عليه السلام. ده معنى محوري. أيضا الدار الآخرة، شوف لحظة التمكين والخروج من السجن، آية 57، بعد خلاص وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. اللي بعدها أنا ما كملتش، بس الآية بعدها ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين لم يحققوا التمكين أجر الآخرة خير. نفس المعنى في ختام السورة أيضا، نفس المعنى ختام السورة آية 109، فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يعني انت ممكن واحد يقعد يحكي قصه وينشغل بالتفاصيل، وفي السجن حصل له كذا، ولما طلع والنسوه عملوا، وتنشغل بالتفاصيل وتنسى المراد من هذه الاحداث. وده زي ما قلت لكم. ولذلك لما تيجي تقرا في قصص التوراه والانجيل، واظن الدكتور سامي، انا كنت قلت في الدروس، دكتور سامي عمرو كان عمل مقارنه بين قصه يوسف في التوراه وقصه في التوراه والانجيل وقصه في يوسف في القران، وطلع فروقات كثيره. الطرح القرآني مختلف، وذلك كان الدكتور فدير الانصاري بيقول وغيره يعني بيقول ان ذكر الدار الاخره منزوع من التوراه والانجيل، يعني هي كلام خالي الدسم بيقول يعني. وكان بيذكر ده اظن في اكتر موطن منه في سوره البقره الدكتور فريد عليه رحمه الله، وان التزهيد في الدنيا والتعظيم الدار الاخره ده امر نادر، خصوصا تفاصيل الدار الاخره، مش بس تفاصيل الدار الاخره، امر نادر في التوراه والانجيل ومبثوث بكثره في القران. فالقصص القرانيه في سوره يوسف لا يشغلك بالتفاصيل التي لا تؤدي لك وتبين لك مراد الله سبحانه وتعالى. لا ده بعد وده هنا احنا قلنا بيبقى اسميه التعقيب القيمي، يحصل الموقف ونقول ايه يعني، يحصل قصه يعني تيجي تمشي شويه او ربع وبعد كده تعقيب، والله غالب على امر. يعني شوف ايه مثلا 21، وقال طبعا انا كنت دايما لازم معاكم مصاحف يعني، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته قصه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ده جزء من الحدث، مشهد في البيت، الراي العزيز بيقول لمراته اكرمي مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا، فجاه ينتهي القصص ويجي تعقيب. وكذلك مكنا لي، ده مش بمزاجه، مش كان معدي بالصدفه فلقاه فاشترى، لا لا لا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس يعلمون. نرجع نكمل القصه، ولما بلغ اشده اتيناه وراودته، نكمل القصه، وتجاوزنا سنين من التربيه في قصر العزيز الى لحظه المراوده، وهي مراده وثيقت بطريقه في قمه الحكمه والادب القراني الرفيع. تخيل مشهد زي ده هيقدم الان ويدخلوا الناس في تفاصيل تستثير الشهوات، لكن انظر الى الطرح القراني الراقي اللي وصل لك المعنى وبين لك كيف استعصم يوسف وكيف امتنع يوسف عليه السلام وكيف فر يوسف عليه السلام بعد أن رأى برهان ربه، وإزاي المكر في النسوة أحاط حاولوا أن يحيطوا به حتى اختار السجن، قال إن رب السجن أحب إليه، وينتهي المشهد ودخل معه السجن. وبمجرد دخول السجن، أكيد داخل السجن حصل أحداث كتير ومواقف كتير، بينتقل القرآن مشهد الدعوة إلى التوحيد ومشهد كلمات يوسف بالدعوة إلى التوحيد، لأن ده أهم شيء في القصص القرآني. قصة أصحاب الكهف مروا بعشرات المواقف، أهم المواقف فيها موقفهم في الدعوة إلى الله وحرصهم على طيب الطعام بالرغم مما هم فيه. يعني القرآن بينتقي المشاهد اللي بتبين لك وتقود النفس إلى مراد الله سبحانه وتعالى. فتمشي بيمشي بيك القصص القرآني، بيتجاوز أزمنة وبيتجاوز أمكنة، وبعد كل حاجة في تعقيب عن النفس وعن قدرة الله وعن الدار الآخرة. حتى انت بتقرا، مش بتقرا احداث بشريه منعزله عن اراده الله، انت لا تقرا احداث بشريه منعزله عن اراده، بالعكس انت بتقرا كل شيء مرتبط بقدره الله سبحانه وتعالى. انا فوجئت ان الوقت يعني ايه ازف بينا، وبيمشي بيك القصص القراني. ثم ايضا مما يبث في القصص القراني وبيختلف عن القصص البشري القضايا الأخلاقية الثابتة مش المتغيرة في الطرح البشري، زي ما قلت مرة فلان يبقى رئيس عصابة وطيب، ومرة فلان يبقى عدو، وبعد كده فلان يبقى كويس زي اليهود، مرة يبقوا يعمل لك زمان مع تغير المصالح ده كان زمان عدو، ودلوقتي يعمل لك حاجة ان هو قريب وان هم اولاد العم وان هم مش عارف ايه تغير. لا، القرآن مفاهيم أخلاقية ثابتة في القرآن المكي وفي القرآن المدني. وتشوف قصة سيدنا يوسف في الأول يقول فصبر جميل، وفي سيدنا يعقوب وفي الآخر فصبر جميل، ثبات الأخلاقي حتى داخل السجن عند يوسف عليه السلام، ثبات أخلاقي مش بيتعامل بطبيعة براجماتية، لا هو عنده ثبات أخلاقي. وهو في السجن قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، هو بيبين التوحيد بوضوح في أشياء لا يتنازل فيها الأنبياء، قضية التوحيد. فتشوف القرآن وبيبث هذه المفاهيم الأخلاقية. طبعا كلكم عارفين بقى المشهد النهائي، أخلاق يوسف الرفيعة وعدم التثريب على إخوته وعدم التذكير